يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملنا ارحم الراحمين. ايها الاخوه السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. واسال الله جل شكاه ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا مكتوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان لا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وقفنا الحصه السابقه عند كلام المؤلف رحمه الله عز وجل حول المؤلفات في مصطلح الحديث و انتقاداته اللطيفة للقصور الحاصل في هذه المؤلفات. ثم قال رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن نلخص له المهم من ذلك فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأدب. هنا بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في الكلام على سبب تأليف هذا الكتاب، وهو سؤال وطلب بعض طلبة العلم إليه ترخيص شيء في علم المصطلح يغنيهم عن المطورات ويقرب لهم الأثر، يقرب لهم النفع من هذه الكتب في كتاب صغير لطيف الحجم. وهذا السائل ذكر أهل العلم أنه واحد من اثنين، إما الحافظ عز الدين ابن جماعة أو الأديب شمس الدين محمد ابن محمد الزركشي، وأكثرهم على ترجيح أن الزركشي هو السائل. وهنا أريد أن أنبه على لطيفة، وهي أن معظم الكتب المصنفة أو أن كثيرا منها لمزيد من الدقة ليس معظمها وإنما كثيرا منها كان بطلب من طلبة العلم الجادين الراغبين في النفع والخير لهم ولغيرهم، وفي هذا شحذ لهمم إخواننا من طلبة العلم أنهم بعد البحث والنظر والتقصي والدراسة أن يطلبوا من مشايخهم الإفادة فيما ينقص أو فيما يكمل نفعا ويجلب خيرا وعلما مما ليس بموجود منذولا. فمثلا فقه الإمام مالك رحمه الله عز وجل موجود في الكتب المطولة التي يعثر على طالب العلم الحصول على النفع منها بأقصر الطرق. فإذا نظرنا إلى المدونة، مدونة الإمام سكنون المنسوبة إلى الإمام مالك والتي تعتبر عمدة الفقه في المذهب المالكي، وجدنا أنه يعثر جدا على طالب العلم أن يتفقه من خلالها. وكذا لو نظرنا إلى مصطفى الخليل أو الصروحي أو غير ذلك، فيحسن أن يطلب طلبة العلم من بعض المتخصصين في هذا الشأن من أهل العلم والباع وعلو الكعب فيه أن يلخص لهم كتابا في يعني فقه الإمام مالك يكون في متناول طلبة العلم إن شاء الله. هذا مثال فقط. فصحيح البخاري مثلا أن يقرأ الإمام البخاري بناء على طلب بعض تلاميذه، وهكذا هذه الكتب. إذن قال: فسألني بعض إخواني أن ألخص لهم المهم من ذلك فلخصته. الترخيص أيها الأحباب هو أن يستوفي المؤلف المقصد العلمية من كتاب ما بعبارة موجزة، وهو يختلف عن الاختصار، بل هو أخص من الاختصار، لأن الاختصار غالبا ما يكون أفضل من التلخيص. وكذلك فإن التلخيص ينظر فيه إلى حسن الترتيب وإلى جمال التنسيق وإلى إبراز المعلومة بطريقة يسهل استيعابها وفهمها. إذن هذا الطالب من طلبة العلم كان طالبا نبيها راغب في التلخيص للمهم، وهو ما تمس الحاجة إليه. قال: فلخصته في أوراق لطيفة أي قليلة العدد، سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وقد شرحنا معنى النخبة ومعنى الفكر ومعنى المصطلح يعني في هذا الباب، وهو اتفاق أهل الفن والصنعة على الدلالة لمفرد أو أكثر يستخدمونه في علمهم ويتوافقون على معناه ويصطلحون عليه. وأهل الأثر هم المتابعون والراغبون في تعلم علم الأثر، وهو يطلق يقصد به علم الحديث رواية ودراية وتصنيفا والاستقامة على ذلك، وليس مجرد طلب، فإن العلم يكون حجة على صاحبه حتى يستقيم عليه. قال رحمه الله: فلخصته إلى آخر المقال على ترتيب ابتكرته. إذن العرب لحشر يدرك أن المطلوب ترتيب وتنسيق وجمع للمتناسل وإبرازه بطريقة نافعة لطلبة العلم. ثم قال: ابتكرته. والابتكار أيها الأحباب هو الاختراع على غير مثال سابق. ويعني الحافظ ابن حجر هنا فعلا قد أبرز في هذا الكتيب اللطيف وفي شرحه الظريف هذه المسائل بطريقة تلحق المسائل بأبوابها ومرتبة مع ما يلازمها من حيث الموضوع، فتطرح خارطة العلم للطالب من أول وهلة. فلو يعني وضع أحدكم مثلا فهرسا لنزهة النظر لوجد أن خارطة علم المصطلح تتضح بكل سهولة في هذا الباب لاهتمام المؤلف بما يجمع علوم الإسناد معا وما يجمع علوم المتن معا. ثم داخل علم الإسناد يفصل أو يقسم ويرتب بما يتناسب، وهكذا في علم المتن وكذلك في العلوم المشتركة بين الإسناد والمتن. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. السبيل هو الطريق والمنهج، وانتهجته أي سلكته. قال: مع ما ضممت إليه من شوارب الكارب. ضممت يعني نظرت إليه. الشوارب هي النكت الشاردة يعني المبثوثة المتناثرة في المصنفات دون أن يسمعها جامع. والفرائض يعني ما تفرد به من الإضافات النفيسة. ثم قال: وزوائد الفوائد. الزوائد أيضا هي ما أضافه من النكت العلمية المفيدة المتعلقة بهذا الباب. إلى هنا الكلام يتعلق بالنخبة، ثم بدأ الآن فيما يتعلق بسبب تهذيب شرحها. قال: فرغب لأجل ثانيا أن أضع عليها شرحا. الشخص نفسه الذي طلب أولا من الحافظ ابن حجر أن يصنف الملخص وهو النخبة طلب إليه ثانيا أن يشرحها، لأنه يبدو أن التلخيص كان أقرب إلى الاعتقاد منه إلى الاختصار. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا سماه المختصر من المختصر، فإذا عُصر المختصر يعني يحكم هذا التلخيص، ولهذا قلنا إن التلخيص أخف. فأراد الطالب بعد ما وقف على النخبة أن يزيدها المؤلف شرحا، والشرح هو التوضيح والبيان والإبراز للمعاني الغامضة، يحل رموزها، يعني يوضح ويبين ويشرح الرموز، والرمز هو التعبير بالإشارة أو بالعبارة المختصرة الموجزة عن المعلومة. فهذا الرمز يحتاج إلى حل، يحتاج إلى حل. وقد قال تعالى قال لا يسكى إلا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة دون نطق. ثم قال ويمسك كنوزها، أي يكشف عن مثاليها التي يعني استعار لها هنا لفظ الكنز، وهي في الحقيقة كنوز نفيسة عند من يقدرها من أهل العلم، ويوضح ما خفي على المبتدئ. العطف هنا يعني في البداية قال يحل رموزها ويفتح كنوزها، ثم قال ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. هذا يعني خاص بعد عام، يعني حل الرموز وفتح الكنوز هو للجميع، لكنه قصد الطلبة المبتدئين بصفة خاصة، ولهذا يعني كأنه هنا فسر مجملا أو يعني خص عاما. ولذلك فإن من أفضل ما يمكن أن يبتدئ به طالب العلم هو نقطة الفكر ونزهة النظر، ولهذا كان الاختيار عليه بالنسبة لابتدائنا في هذه الجامعة المباركة. قال فأجبته إلى سؤاله، أجبته إلى سؤاله في الأمرين، في التلخيص الأول وهو النخبة، وفي شرحها وهو النزهة، رجاء الاندراج في تلك المسائل. طبعا لاحظ هنا أن الإمام أو المحافظ ابن حجر يحرص على السجع في هذه الكلمات، فيعني مما يلطف الكلام ويجعله أقرب إلى الفهم أو أقرب إلى الحفظ، وأسهل طرقا وطروقا على أذن السامع. ويقصد هنا بقوله رجاء الاندراج في تلك المسالك أي بغية الدخول في سبيل وطريق وصنيع المصنفين الذين يرغبون في بذل النهج لطلاب العلم وإرشادهم إلى ما يفيدهم. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. قول الحافظ هنا فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه هو أيضا يعني من وجهة النظر الواقعية كلام فيه نوع من التوسع أو من المبالغة، لأن الحافظ شرح النزهة في ورقات أيضا ولم يشرحها في كتب ومجلدات، فلو نظرنا إلى شروحها بعد ذلك وإلى الكتب المصنفة حولها والتي تدور في يعني رحالها يعني مثلا التدريب والراوي لوجدناه في يعني مجلدات ضخمة، ولهذا يعني تؤخذ قوله هنا بنوع من يعني التحقق في دلالة اللفظ، الدلالة هنا واسعة، والحقيقة أن يعني الشرح كان شرحا لطيفا مختصرا. قال في بلغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها. الخبايا جمع خبية وهي الأمر المخفي المستتر الذي يحتاج إلى بحث حتى تعثر عليه. والزوايا جمع زاوية وهي الركن، الركن هو ما يعتمد عليه غيره. فكأنه هنا يعني أصبح التوسع السابق بتنبيهه على يعني تنبيهه على القضايا الزوايا يعني الأساسيات دون الدخول في كثير من التفاصيل والفرعيات. وهذا يدل عليه بوضوح كما ذكرت حجم الكتاب، كما يدل عليه بوضوح جهود المتأخرين عن الحافظ ابن حجر الذين توسعوا في هذه الشروح. ثم قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. كأن هنا يقول إن من شرح النخبة غيري قد لا يدرك ما أدركه أنا، فالمؤلف أعلم بقصده في كتابه من غيره. وهذا الكلام حق، ولكنه حكم غالب وليس حكما كاملا مضطردا. فقد ينبه الشارح او الشراح الى معان لم يقصد اليها صاحب الاصل، وربما لم ينتبه لها فينتبه اليها غيره. اذن قال: وظهر لي، قال الحافظ ابن حجر، وظهر لي ان ايراده على صوره البسط اليق ودمجها ضمن توضيحها اوفق. اراده يعني اراد يعني النخبه ثم شرحها على صوره البسط يعني الشرح الذي يبسط لطالبه اليق يعني انسب. ودمجها ضمن توضيحها أوفق يعني أكثر موافقة للنفع وتوفيقا لبذل الخير. وقال: فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، أي قل من يسلكها ويتبعها وينتهيها من العلماء، وذلك لصعوبتها. الذي أراد الحافظ ابن حجر أن ينبه إليه هنا هو أنه دمج بين النخبة وبين شرحها، ولم يجعل النخبة متنا ثم يعلق عليه. وذلك أن التأليف في هذا الباب أيها الأحباب له ثلاثة طرق أو أنواع. الأول هو الشرح التحليلي، والثاني هو الشرح الموضوعي، والثالث هو الشرح المقاصدي. فالشرح التحليلي يعنى أساسا بمفردات المتن لفظا لفظا، وهو قريب مما نفعله نحن في هذه المحاضرة مع محاولة إدخال الجانب الموضوعي كذلك. إذا عني المؤلف بحل رموز الألفاظ والتعليق عليها فهذا يسمى الشرح التحليلي. ومثال هذا كتاب فتح الباري للحافظ نفسه، وكتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف لدى طلبة العلم بشرح النووي على صحيح مسلم يسمى المنهاج. فهذه الكتب تنتهج طريقة الشرح التحليلي. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الشرح الموضوعي، وفيها يعنى المؤلف بالموضوعات والأبواب والمسائل، ولا يعنى بشرح مفردات الأصل لفظا لفظا، وإنما يعنى بالموضوع. وقد عد من ضمن هذا كتاب كتاب المعاد الشيخ عبد من كلام الموضوع ينتفعنا بموضوعات حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذا الباب شرح كتاب حافظ بن حجر الذي هو شرح حديث مالك الثاني جائعان. الطريقة الأخيرة والثالثة في الشروح فيها الشرح المقاصدي، وهو الذي لا يعنى بتحليل الألفاظ المفردات كما لا يعنى بالمسائل والموضوعات، وإنما يعنى بمقاصد الشارع من حيث الجملة في دلالات النصوص. يعني عد من هذا الباب كتاب المقاصد السنية في شرح حديث إنما العمل بالنية، وأيضا جانب من كتاب المقاصد من الموافقات للإمام السيوطي، وكذلك بعض حواشي وتعليقات الإمام السيوطي على شروح بعض كتب السنة مثل حاشيته على سنن النسائي وحاشيته على سنن ابن مالك. قال رحمه الله: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الإخلاص نية في الطلب أو في طلب العلم واجبة أيها الأحباب، وهي واجبة في كل ما يأتي الإنسان أو يدع، وهي أول شرط لقبول العمل، ثم الشرط الثاني الموافقة للشارع والسير على هدي الشريعة الخلفاء متبعين في ذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعني الشاهد الحافظ بن حجر أبرز هذه المعاني بداية مقطع الكتاب، وهو الآن أيضا يسأل الله عز وجل التوفيق، وهو الهلاع والنجاة والعصمة من الزلل. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من الموفقين فيما نأتي وفيما نبل في أمورنا جميعا. قال: فيما هنالك، هذا أيضا من باب يعني تبديد أمر السجن، والمقصود أنه في بيان يعني شرح النخبة وفيما قصدت إليه من التدريس. قال رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل أنا سأقرأ التعريفات ثم أعلق عليها. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، وقيل لمن يشتغل بالسنة المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. إذن الخبر أيها الأحباب عند علماء هذا الفن له ثلاثة معان. المعنى الأول، هذا الفن طبعا يقصد علماء الحديث، ويعبر أهل العلم على التخصص المعين في الفن بمعنى الصناعة والعلم، وليس بمعنى طبعا دروني يعني عفنا هذا الزمان الذي يسمونه فنا، وهو يعني سقوط في مهاوي المخالفات الشرعية والرذيلة وغير ذلك من النفاس. فالخبر أيها الأحباب له ثلاثة معاني عند علماء الحديث. أولا، الخبر في لغة العربي هو النبأ، يعني ما يأتي إليك من الأخبار هو أنباء تصلك ويعني تنبأ بها بعد أن لم تكن تعرفها. إذن الخبر هو النبأ وجمعه أخبار. وفي اصطلاح المحدثين والذي عليه أكثرهم عندما قال عند علماء هذا الفن، يعني عند معظمهم وعند أغلبهم وعند أكثرهم وهو الجاري في استخداماته. فعندما يعبر على عن الأخبار يعني الأحاديث، وليس عندما يكون عند علماء الفن أي عند جميعهم، لأن بعضهم قال كما قال هو وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ما جاء عن غيره. إذن الذي عليه أكثر المحدثين في استخداماتهم أن الخبر مرادف للحديث، يعني موافق له في التعريف. وقد تقدم معنا ونذكر أن الحديث اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو سحر أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها. أعيد التعريف لتنبيه النادم أو تنبيه الغافل، لأن هذا لا يكون بيننا نادم إن شاء الله. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. طيب، ما أضيف يعني ما نسب وما رزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التبليغ عن ربه عز وجل فهو حديث يطلق عليه، لأنه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يطلق ذلك أساسا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطلق عليه المصطلح أو لفظ الحديث لغة واصطلاحا. وقد يطلق لفظ الحديث على الكذب الموضوع المختلق المصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الحديث الموضوع أو الحديث الضعيف أو الحديث المنكر أو الحديث المتروك، وهذا من باب الدلالة اللغوية، وليس في هذا الإطلاق إثباتا لصحة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فإنه يحرم أو تحرم رواية الحديث الموضوع وتحرم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان وضعه. وما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول، إذن كل قول تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا العلم، إما دخول صحة وصدق وصواب إذا استكمل شروط شرائط القبول، أو دخول دراسة وبحث ونظر إذا لم يستكمل ذلك من باب التنبيه عليه، أو فعل. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا العلم وفي هذا الباب، سواء كان هذا العمل بمعنى التعبد الخاص كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أو كان بمعنى التعبد العام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين ويعني كفالة اليتيم ومساعدة الأرمل، وهكذا من المعاني المتعلقة بالتعبد العام. أو تقرير، والتقرير أيها الأحباب هو أن يوافق أو أن يقع أمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيبته، ثم يصل إليه خبره فيقره، يعني يوافق عليه. وهذه الموافقة إما أن تكون بالاستحسان لفظا، أو تكون بالسكوت حتى لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد أقر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل أبدا، ولو كان الأمر منكرا لا يعني أنكره في الحال. فالتقرير إذن هو الأحداث أو الأمور أو الأخبار التي تقع في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصل إليه، أو تقع في حضرته من غيره فيوافق عليها إما على سبيل الاستحسان أو على سبيل السكوت. ومن الأمثلة التي تضرب في هذا يعني حديث أكل الضب، ذلك الحيوان الصحراوي الذي يوجد في صحارى الجزيرة العربية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم إلى مجلس لأصحابه وهم يأكلون الضب فلم يأكل معهم، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكن تجد نفسي تعاقب لكونه لم يكن بأرض قومي. وأيضا مثل الحديث المشهور المعروف في يعني بني قريظة في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وعزمه على الصحابة أن يذهبوا في هذه الغزوة، وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما يعني كان بعضهم في الطريق أدركتهم صلاة العصر، فقال بعضهم يجب أن نصلي لقول الحق تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد دخل الوقت. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نفوت صلاة العصر، وإنما قصد أن نجتهد في المسارعة للوصول مبكرين إلى مكان الغزو، وهذا يعتبر من نوافل الفطر أو الاجتهاد المقاصد في الشريعة، أو النظر إلى مقصد الشريعة في عدم تفويت الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلى ذلك. وقال لهم الآخرون، وهي مدرسة النص، نواة مدرسة النص ومدرسة الالتزام بلفظ الحديث وبفقه كما هو، وهما مدرستان يعني تطورتا ووقع يعني تنميتهما بعد ذلك في تاريخ الإسلام. وقد أخطأ من بالغ في النفير من إحدى المدرستين على الأخرى، إلا إذا توسعت مدرسة المقاصد التي أصبحت تسمى مدرسة الراي، فإنها انقسمت بعد ذلك إلى قسمين، إلى يعني مدرسة الراي المحمود وهو الذي يوافق النص الشرعي في اجتهاداته ولا يخرج عنه بحال من الأحوال، وإنما في كل اجتهاد يرفق ذلك في دلالة النص ومقصده. ثم المدرسة الأخرى مدرسة الرأي المذموم، وهم الذين اعتمدوا على العقل المجرد والرأي المجرد دون كبير نظر إلى دلالة النص الشرعي وإلى أحواه وإلى مقصده وإلى ما يستنبط منه، وأبعد هؤلاء النجعة وانتهى بكثير منهم انتهى الأمر بكثير منهم إلى الضلال. أما مدرسة الآخر ومدرسة الحديث ومدرسة النص فهي دائما المدرسة التي تكون أهدى سبيلا وأقوم حالا وأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأهلها قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا بلفظ صريح لا يحتمل يعني شيئا من الشك أو الارتياب في دلالته، ودلالته واضحة، ويعني أيضا ثبوته قطعي، قاله أمام الجميع فهو قطعي الثبوت، ودلالته واضحة جدا لنا أنه لا يريدنا أن نصلي العصر إلا هناك. فصلى بعضهم ولم يصلي الآخر، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل فريق على ما صنع، أقر من اجتهد الاجتهاد الأول وأقر الاجتهاد أهل التمسك بالآثر، لأن أهل الاجتهاد الأول كانوا يريدون يعني يعني الصلاة في وقتها، وأهل الجهاد الثاني كانوا يتمسكون بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من الإقرار. المثال الثالث الأخير للبيان، لأن موضوع الإقرار هذا وموضوع المقاصد دخل منه قوم فابتعدوا عن الحق، فلا بد أن لا نتجاوز به الحد وأن نقدره حق قدره. كان اثنان من الصحابة في سفر فأدركتهما الصلاة، صلاة الظهر، ولم يكن عندهما ماء، فتيمما وصليا. وبعد مسيرة وجدا الماء ولا زال وقت الظهر قائما، فقال أحدهما: الحمد لله وجدنا الماء، سأتوضأ وأصلي. وقال الآخر: أنا صليت في الحالة التي كنت عليها. وطبعا المكلف يخاطب في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل لحظة بما هو عليه في ذلك الوقت. فلو مرض الإنسان وقت الصلاة ويعني أدى صلاته في حال المرض بحيث كان عاجزا عن القيام مثلا وصلى جالسا، ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل يعني قبيل انتهاء الوقت، فإنه لا يجيب الصلاة. المهم أن الثاني رفض أو قال: أنا صليت ولا أريد الصلاة. فلما وصل إلى المدينة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال للذي لم يريد الصلاة: أصبت السنة. وفقه على ما فعل وأثنى عليه بإصابة السنة. وقال للآخر: لك أجران، لك أجران. سبحان الله، لأن يعني الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل يعني عامل منكم من ذكر أو أنثى، فكلما زاد العمل زادت المشقة مع صدق النية والحرص على الصحة المتابعة، فإن الإنسان ينال الأجر. فهذا الذي أعاد الصلاة له يعني نال من الله أجر الصلاتين. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا على ما صنع. وفي هذا أيضا أدلة على جواز تنوع الاجتهاد في المسألة الواحدة، وأن على طالب العلم أن يوسع أفقه وأن يفتح قلبه وصدره. فما دام هناك دليل وما دامت النية صادقة والحرص على المتابعة موجودا، واختلفنا في اجتهاد النظر أو في الاجتهاد، فلا حرج في ذلك. هذا يكون في أبواب الفقه والمعاملات والأخلاق، ولا يكون أبدا في مجال الاعتقادات. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تفاوتت أنظار الصحابة في أبواب الفقه ولم يختلفوا في أبواب العقيدة. والمقصود أيضا أيها الأحباب، لم يختلفوا في أساسيات أبواب العقيدة. يجب أن ننبه على أن هناك مسائل تعتبر من فروع متعلقات علوم العقيدة وليست من أصولها. فإذا اختلفنا في فروع الفروع أو في فروع المتعلقات فلا حرج عليه، ينبغي أن يقبل بعضنا بعضا. وأعطيكم يعني الدليل، مثلا مسألة رؤية المؤمنين عز وجل لربهم في الدنيا. مسألة أنا لا أتكلم عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، فهذا أمر جاء به النص القطعي دلالة وثبوتا ولا مجال لإنكاره. ولهذا فإن الفرقة التي أنكرت ذلك شدد العلم عليها النكير، وهي فرقة المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة، مستمسكين بقوله عز وجل: لن تراني، لن تراني. والمقصود طبعا بهذه الآية الدنيا وليس في الآخرة. ولن هذه سماها بعض أهل العلم لن الزمخشرية، لأن الزمخشري معتزلي وقد سار على ذلك في كشافه، تفسير الكشاف فانتبهوا، من أراد منكم أن يستفيد من الكشاف فليفعل في مسائل دون العقيدة. أما مسائل العقيدة فهو رجل أوتي باعا في اللغة العربية وأوتي علو كعب فيها، فانتبهوا من أن يضللكم في مسائل الاعتقاد لأنه مبتدئ، لكنه في باب اللغة وفي المسائل يعتبر من المصادر المهمة لطالب العلم. طيب، إذن من مسائل فروع العقيدة موضوع النظر إلى الله عز وجل في الدنيا. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي رواية قال رأيت نورا، فليس في الحديث ما يدل على أنه رأى ربه عز وجل. وهناك من قال إنه رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، ويعني تفاوتت أنظار الصحابة في ذلك، فذهب بعض الصحابة إلى أنه رأى، وذهب آخرون إلى أنه لم يرى فرض الصواب. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الدنيا. ولكن تبقى المسألة مدام خلاف، يعني كل من المسائل الأصولية كل مسألة اختلف فيها الصحابة على قولين، فلا يجوز أن نحدث فيها قولا ثالثا عن الوجه الأظهر. وأيضا لو سار كل منا فيما ثبت إلى أحد الرأيين فلا حرج عليه. أيضا موضوع الإعذار بالجهل في أصول الدين، الإعذار بالجهل في أصول الدين، هل يعذر بالجهل من كان في بادية ناليا لم يطلب علما ولم يفقه في الدين ولم ينبهه أحد من المشايخ ومن أهل العلم ومن طلبة العلم، فتجده يشرك بالله عز وجل في بعض أموره، فهل يعذر هذا أم لا يعذر؟ قال بعض أهل العلم إنه يعذر لأنه جاهل ولأنه لا يعلم، وقال آخرون إنه لا يعذر. والمسألة مسألة خلافية، ويعني لا شك أن ما دلت عليه دلالة الفقه من التوحيد بالإضافة إلى دلالة يعني الشرع عليه، فإن الإنسان على القول الآخر لا يعذر إذا سجد لصنم والعياذ بالله أو طاف بقبر أو نحو ذلك، لكن تبقى المسألة خلافية، فلا ننكر على من قال من أهل العلم بخلاف ما نراه في هذه المسائل لأنها مسألة خلافية. ثمرة الموضوع أيها الأحباب الكرام، يعني يجري في تونس اليوم أمور كثيرة جدا هي أهون من هذا، ولكن الإخوة وربما بعض طلبة العلم وبعض الشباب الأتباع لهم يعني يتعادون يوالون ويعادون من أجلها، وهذا في الحقيقة ليس بسليم، هذا يهلك العدو ويحسن الموالي، وهذا يساعد أعداء الملة على أن يهدم هذا الدين بين أيدينا بتراجم بعضنا ضد بعض. فهذه الأمور أيها الأحباب أريد منكم كطلبة علم أن تنتبهوا لها وأن تنساقوا وراءها، وأن لا تنساقوا وراء ما يؤدي إلى تفرق وعداوة وإن صدر ممن تحب من المشايخ. المشايخ يدلون على الخير والحق والعلم ونتعلم منهم، لكنهم ليسوا معصومين عن الخطأ، فلكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. فانتبهوا أيها الأحباب، احرصوا على ما يسمعنا وما يعني يقوي وحدة المسلمين، واعلموا يقينا أن المشروع الإسلامي في تونس مشروع واحد وليس مشاريع متعددة، وأن أهل الإسلام يقعون في خندق واحد وإن تفاوتت بينهم يعني درجات الالتزام او درجات التمسك، فليعبر بعضنا بعضا وليكن ما بيننا هو البيان والتنبيه العلمي والاصلاح بما استطعنا والسعي بما يوحد الصدور، وليس عكس ذلك واضح لكل ذي قلب، لمن القى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد، واضح ان المعركه التراشقيه التي تقع احيانا في بلادنا لا يستفيد منها الا الشيطان واولياؤه من العلمانيين والحداثيين واعداء الدين. اذا الحديث ايها الاحباب مدينة الحديث لا نبتعد. فما وقف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، وبهذا انتهينا من الكلام على التقرير، او صفه. والصفه ايها الاحباب هي شمائله الكريمه صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله عز وجل ما حباه الله عز وجل به من الاخلاق العاليه التي مدحه الله عز وجل بها واثنى عليه فقال وانك لعلى خلق عظيم. ونحن في امس الحاله ايها الاحباب الى دراسه علم الشمائل وعلم الاخلاق النبويه الساميه وعلم شيمه الكريمه لندرك مدى سموه ومدى رفعته ومدى نبله ومدى احسانه ومدى مراعاته لله عز وجل فيما ياتي ويذر من علاقاته بالغير ومن ردوده على العدو وعلى الصديق على حد سواء. وهذه الصفه تنقسم الى قسمين يا احبتي الكرام، الى صفه خلقيه وصفه خلقيه. الصفه الخلقيه بفتح الخاء هي هيئته الشريفة التي خلقه الله عز وجل عليها من كونه رفع القامة عريض الصدر أو واسع الصدر عريض ما بين المنكبين كث اللحية إلى غير ذلك. وصفاته الخلقية هي ما حباه الله عز وجل به من الشيم الكريمة والأخلاق النبيلة كرحمته وجوده وكرمه ويعني كثرة تبسمه وعفوه ومغفرته وإحسانه ونحو ذلك. ثم في آخر التعريف عندنا سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها، أي أيها الأحباب ما كان قبل البعثة يدخل في هذا العلم، وليس معنى هذا أن ما كان قبل البعثة يكون مصدرا للتشريع، ويستفاد مما كان قبل البعثة في علم دلائل النبوة، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تدل على نبوته يعني كمال خلقه قبل البعثة، ولكونه لم يسجد لصنم قط في بيئة يعني تسجد للاصنام صباحا مساء في كل بيت وفي كل منتدى، ونزهه الله عز وجل عن ذلك الكفر. فاذا يعني نعرف ان الانبياء منزهون عن الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم منزه عن الكبائر كسائر الانبياء، كما انه منزه عن السرائر الخسيسه التي فيها خسه ونبالة. فإذا ما كان قبل البعثة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في دراسة علم الحديث، ولكنه ليس مجالا لاستنباط الأحكام والتكليفات الشرعية، وإنما يستفاد منه في باب وعلم دلائل النبوة. ولا نجد عظيما ولا كبيرا ولا سلطانا ولا ملكا عبر التاريخ دون سيرته بهذه التفاصيل الدقيقة التي دونت بها السيرة العطرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث بهذا المعنى مرادف للخبر عند كثير من أهل الحديث. وقيل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث، وما جاء عن غيره هو الخبر، وبهذا يكون الحديث منفصلا مستقليا عن الخبر. وقيل إن الخبر أعم من الحديث، أي إن الخبر يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، وأن الحديث بهذا التعريف جزء من الخبر. يعني لو أردنا أيها الأحباب أن نعمل رسما بهذه التعريفات الثلاث، لو عندنا دائرة هي دائرة الحديث، ودائرة أخرى هي دائرة الخبر. حسب التعريف الأول أن الخبر والحديث متطابقان، الحلقتان فوق بعضهم البعض، حلقة فوقها حلقة. وعلى التعريف الثاني أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخبر ما جاء عن غيره، الحلقتان منفصلتان ليس بينهما قارة مشترك، هذا الحديث وهذا الخبر. وعلى التعريف الثالث أن الخبر عام من الحديث، نجد حلقة كبيرة للخبر ونجد داخلها حلقة أخرى للحديث. وعلى هذا التعريف الأخير الثالث يكون الخبر شاملا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عن الصحابة، ولما جاء عن التابعين من أقوال وأفعال وتقريرات. ويعني هذا من الناحية العلمية عند الدراسة، هذا الأخير أن إن الخبر شامل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، وشامل لما جاء عن الصحابة والتابعين، هذا الذي عليه العمل من الناحية التطبيقية في مجال علم المصطلح. وقال لنا الحافظ ابن حجر أن من يعنى بالتواريخ يسمى إخباريا، أو يعنى بالأخبار وما فيها من التواريخ يسمى إخباريا، وأن من يشتغل بالسنة يسمى المحدث. فالإخباري هو الذي يعنى بعلم الأخبار. لكن أريد أن أقول أيها الأحباب إن جزءا كبيرا من علم التاريخ داخل في علم الحديث، وخاصة ما يتعلق بتواريخ الرواة من حيث تنقلاتهم ورحلاتهم وأعمارهم مواليدهم ووفياتهم. وقد قلت من حيث رحلاتهم بالضم، لأن ما بين ما بعد حيث يبنى على الضم، هذه نقطة لغوية، ما بعد حيث يبنى على الضم، نقول من حيث العمل ومن حيث الاجتهاد ومن حيث الطلب ومن حيث التاريخ ونحو ذلك. إذا من يشتغل بالسنة يسمى محدثا، يعني المصطلحات المتعلقة بهذا الباب مصطلحات، يعني منها ثلاثة أو أربعة أساسية. فالراوي مثلا مصطلح من المصطلحات من يشتغل بالسنة، لأن الراوي هو من ينقل الحديث، سواء يعني كان نقله كثيرا أو نقله قليلا، وسواء كان حافظا أو غير حافظ، وسواء كان فقيها أو غير فقيه، هذا يسمى راويا. وكذلك المسند بكسر النون، المسند هو المحدث الذي يروي الأحاديث بالإسناد، سواء علم ثقها أم لم يعلم، وسواء حفظها عن ظهر قلب أم حدث من صحيفته. وبعد ذلك عندنا المحدث، والمحدث هو الذي يعنى ويشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، وله اطلاع واسع في علم الحديث دون أن يستوعب أو أن يستقصي. ثم بعد ذلك يأتي الحافظ وهو أعلى درجة من المحدث ومن الراوي ومن المسند. فالمحدث فالحافظ هو أرفع درجة من المحدث على القول الأظهر بحيث يقول ما يعلمه في هذا الباب علم الحديث أكثر مما يجهله بكثير. يعني إنه يقول زي ما قلت نسبة جيد جدا يعني يعرف 70% 80% وهكذا. ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الأعلى من الحافظ وهي درجة الحاكم، هذا أشرنا إليها في قصتي السابقة. والحاكم هو من كاد يحيط علما بجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها بحيث لا يفوته منها إلا الشيء القليل. وطبعا هذه درجة عالية يعني قبل من يصل إليها في يعني على مدار التاريخ. فحتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كما قال أهل العلم، انتبهوا إلى هذه، قال أهل العلم اجتمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموع الصحابة، اجتمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموع الصحابة بحيث لا يخرج عنهم شيئا مما عندهم. يعني الصحابة بإضافة يتكاملون في فهم هذا العلم وفي تفسيره، وقد فعل رضي الله تعالى عنه. لكن لا يوجد صحابي واحد حوى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعلم منه كل العلم. فالحاكم هو الذي يكاد يستوعب هذا العلم، وهؤلاء يدرى في يعني مجال في يعني الحديث وعلومه. ولهذا فإن لقب الحاطب هو الغالب إطلاقه على علماء هذا الفن كالحافظ يعني ابن حجر والحافظ الذهبي والحافظ السيوطي والحافظ النووي والحافظ ابن عبد البر ونحوهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نتعلم وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا كان عندكم بعض الأسئلة نفتح الباب للقاءات إن شاء الله عز وجل. شيخنا بارك الله فيك، هناك أسئلة من الإنترنت وهناك أسئلة أخرى من الفن. نبدأ بالسؤال من البرقة الصوتية. يقول السائل: الشرح الذي تنصحنا به شيخنا تحقيق من؟ بارك الله بالنسبة يعني الشروح النظر في الحقيقة هي يعني تكون متقاربة هذه الجملة. ويعني أنا في الحقيقة يعني لا أفق واثق منها على راسي، ولكني أريد من الإخوة ضرورة يعني يستوي عندي المتيسر علم الكتب، لكن لا بد أن تستعين أو تحاق في راسك التوضيح المحاضرة أن ترجع إلى بعض الكتب المعاصرة في علم الحديث تساعدك على ذلك. اختار أيضا علم آخر إليه، مثلا منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عبر، هو توسع لكنه استفاد من التقسيم الذي عند الحافظ ابن حجر. نعم. بارك الله فيك شيخنا. هناك سؤال آخر. السلام عليكم شيخنا. السؤال قال: الحق أنه تم توعيه ثلاث أحاديث من صحيح البخاري. هو المذكور طبعا أربعة يعني، لكن هذه الأحاديث عند التحقيق والنظر عند أهل العلم الصواب فيها إلى جانب الإمام البخاري. يعني ليس كل كلام يقال في طريق كتاب أو حديث كذا هو كلام صحيح. فالإمام البخاري هو إمام هذا الشأن كما لا يخفى عليكم، وشرطه وأعلى الشروط سيأتينا الكلام عليها تفصيل إن شاء الله عندما نتكلم عن صحيح البخاري. وقد ذكر بعض العلم كلاما على أربعة أحاديث ثم تبين أن الصواب فيها إلى جانب الإمام البخاري، وأنها وإن لم تبقى إلى الدرجة العليا من الصحة فهي صحيحة. سيأتينا أن مراتب الحديث الصحيح هي 7 مراتب على اعتبار و3 مراتب على اعتبار المرأة. سيأتينا تفصيل ذلك. فكل ما في البخاري ومسلم لا يزيد عن الدرجة الدنيا من الحديث الصحيح والله أعلم. نعم. شيخنا أحسن الله إليه. السائل يقول: الحق أن الإمام البخاري رحمه الله أولا في صحيحه قول تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال بمعنى الملك، هل هذا تأويل؟ ومن يعني من أهل السنة الذين هم على سلف هذه الأمة في اعتقادهم قطعا بلا شك، وهو يعني ليس من أهل التأويل. والمسألة الوحيدة التي ذكرت عليه والتي تبرع منها هي مسألة يعني القول ب يعني في مسألة خلق القول بخلق القرآن، لأنه لم يقل بها، لكن إذا قال مثلا قطي نطق بالقرآن مخلوق. القرآن طبعا هو كلام الله وهو صفة من صفاته، وهو منطوق ليس بمخلوق. فجاء في بعض الموارد كلام الإمام البخاري يوهم أنه قال كلام الشخص في القرآن مخلوق، وهذا أيضا من المسائل الخلافية، لكن كرهها السلف لأنها قد وهموا بأن الكلام يعني ذاته الفحوى مخلوق، وهذا طبعا ليس بصحيح وليس بواضع في صلب ما اعتقد اهل السنه. اما يعني ما جاء مما ذكر من التأويل لهذه الايه وغيرها فليس في كلام الحافظ البخاري تأويلا في هذا الباب، والله اعلم. نعم. شيخنا احسن الله اليك. السائل يقول: مسألة اختلاف فعل الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل الفريقين، هل يدل أن الحق في فعل الشرع يمكن أن يكون متعددا، أم أن يكون أما أن الحق واحد لا يتعدد؟ الحق من حيث لا واحد أيها الأحباب، لكن يعني مسالك اتباع هذا الحق، يعني الحق هو في رضا الله عز وجل بما امر وشرع، فيضع الاهتمام بامره والانتهاء عما نهى عنه. طبعا هي مساله يعني اذا اردنا ان نتناولها من جانب اصولي، ذكر بعض اهل العلم هذا الحديث وبعض الامثله الاخرى على امكان تعدد الحق، هل الحق واحد ام الحق يتعدد؟ يعني الاصل ان الحق بمعنى يعني ما أن ما يخالفه باطل هو حق واحد لا يتعدى، لكن صور الحق ومسالك الحق ويعني التوسلات إلى تطبيقاته قد تتعدد، بمعنى أنه يعني إذا صلى أحد الصلاة مع يعني القبر ومع الرفع عند التكبيرات فلا هذا يعني فعل حقا وصوابا وأرضى الله عز وجل، ومن لم يصلها بذلك ايضا فعل حقا وصوابا وارضى الله عز وجل بذلك، لان هذه من سنن الصلاه، من فعلها يعني كان مثابا وكلنا يحرص على زياده الاجر، ومن لم يفعلها فلا اثم عليه لكنه كان ناقصا في اجل هذه الصلاه. ومن هنا فان التفقه في يعني الفروق بين الأركان وبين الواجبات وبين السنن أمر عظيم في هذا الدين، ويساعد على تجاوز كثير من الخلافات ومن الإشكالات بين الناس. الذي يظهر عندي أنا مغلق عندي هو أن الحق واحد لا يتعدد، وأن التعدد في مسالكه وأن من أوصاله، وأن من رحمة الله عز وجل أن يعني عدد لهم صورة المقبول من عباداته، فيعني في الصلاة كما تقدم وفي الحج قد تحس يعني تمتعا أو كرانا أو يعني إفرادا، ويعني قد تأتي ببعض الأشياء دون بعض، فهذا كله من تعدد الصور المقبولة وليس من تعدد الحق في حد ذاته. ومن قال بغير ذلك فإننا لا ننزعه إذا كان القصد واحدا والمؤدى والثمرة واحدة وهي إرضاء الله عز وجل محققين بعد الإيمان الصحيح شرطي الإخلاص والصواب. الله أعلم. شيخنا أحسن الله إليك هذا السؤال الأخير، المرتبة أمير المؤمنين في الحديث تنتج وتندرج في ترتيب الذي ذكرت، وإن كانت لا فأين موضعها؟ مرتبة أمير المؤمنين في الحديث هي مرتبة في باب استخدم واستفيد منها في باب الجرح والتعديل في مراتب المحدثين، فأعلى المراتب ما قيل فيه إنه أمير المؤمنين بعد مرتبة الصحابة، يعني مرتبة الصحابة لا ندخلها في المراتب لأنه حدود، وقد عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات وكفى بالله شهيدا، ولا يسقطون في مراتب الجرح والتعديل على القول الأظهر، وإنما نتكلم عن من بعدهم. فأمير المؤمنين في الحديث إذا قيل فلان أمير المؤمنين في الحديث كمالك والثوري ونحوهما، أو قيل أحد الأعقاب أو محدث الدنيا أو كذا، فهذا يعتبر في أعلى درجات التوثيق، ولم يتناوله العلماء في باب الألقاب المستقرة المستخدمة دائما التي ذكرتها، يعني الراوي والمسند والمحدث والحافظ والحاكم، لم يتناولوها في هذا الباب، وإنما تناولوها في باب مراتب الجرح والتعديل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وإياكم من يستمعون القول يتبعون أحسنه. وقل أحبتي لا حرج لكن الأسئلة على أنفسكم فرصة السؤال فيما نذكره في كل حصة، لأن ذلك لا يتكرر. أما الأسئلة الأخرى قد تجد لها مجالات عندما نأتي إليها أو مجالات مع غيرها، فركزوا أكثر على الأسئلة المتعلقة بالدرس، لكن لو تلقى عليك سؤال يعني تحتاج إليه في غير ذلك فلا حرج. وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم، وأوصيكم بالمذاكرة الجادة والجيدة وبالصبر على طلب العلم، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.